بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أرحب بكم في هذا المكان المبارك، في هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء خير وعلم، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. الموضوع أيها الإخوة هو عن أسباب انحراف الشباب، الأسباب التي أدت بالشباب وغير الشباب أيضا إلى الانحراف. ما هي الأسباب؟ ما هو العلاج؟ وقبل أن نتكلم عن هذه الأسباب، لا بد أن نعرج على أمور مهمة. أما الأمر الأول، فما هو المراد بالانحراف؟ الانحراف معناه العدول عن طريق الحق والصواب، طريق سالك مستقيم. فهناك من ينحرف عن هذا الطريق يمنة أو يسرة، فهذا يسمى بالانحراف، فهو عدول عن الطريق، سواء كان هذا الطريق هو شرع الله سبحانه وتعالى وما جاء الدليل عليه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان مما أجمع عليه العقلاء واستحسنه الأفاضل، فإن العدول عنه والانحراف أمر مذموم. وأما مجرد الانحراف بالمعنى العام فليس كله مذموما، فالأنبياء والرسل والدعاة والهداة الصالحون المصلحون انحرفوا عن مناهج أقوامهم وعن طريق أقوامهم ممن لا يدينون بدين الله سبحانه وتعالى، أو عندهم انحرافات سلوكية أو أخلاقية أو غير ذلك مما انحرف الناس فيه عن الفطرة، فمن خالفهم في هذا لا يسمى منحرفا ولو سلك غير طريقهم وانتحى منهجا غير منهجهم. الأمر الآخر، لماذا الاهتمام بالشباب؟ لماذا ننص على أسباب انحراف الشباب؟ الانحراف عموما مذموم، سواء كان من الشباب أو من الشيب، من الصغار أو من الكبار. لكن إذا نظرنا أو تأملنا قول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فالشباب مرحلة عمرية بين ضعفين، ضعف البداية وضعف النهاية، فهو أهم العمر ومعظمه، وهو وقت العمل والجد والنشاط. قبله ضعيف، طفل لا يقوى على كثير من أمور العبادات ولا يكلف بها وهو غير مسؤول عنها، ثم لما يشب يقوى يستطيع أن يعمل، ثم يستمر معه هذا العمر الذي هو عمر الشباب والقوة، ثم بعد ذلك يأتي الانحدار في قوته فيصبح ضعيفا كبيرا في سنه، شيبة ثم هرما. فهذا العمر جاء الاهتمام به حتى في السنة، فقد جاء في الحديث فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود، وله روايات أخرى أيضا من غير طريق ابن مسعود، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس. الرواية المشهورة حتى يسأل عن أربع، لكن هذه رواية الترمذي والحديث له أكثر من لفظ. حتى يسأل عن خمس، ومنها من هذه الخمس قال: وعن شبابه فيما أبلاه. فجعل للشباب أهمية خاصة، مع أنه جاء في الحديث وعن عمره فيما أبلاه، والشباب من ضمن العمر، لكن خص الشباب لمزية فيه، وأنه هو أقوى ما يكون العبد فيه على الطاعة أو جنوحا إلى المعصية وذهابا إلى المخالفة. قال شراح الحديث: شبابه قوته وسط عمره، قوته وسط عمره، لأن العمر مثل ما ذكرنا صغير ثم شيبة وكبير، وفي الوسط هذا هو الشباب. الانحراف في الحقيقة أنواع متعددة، يهمنا هنا نوعان سنركز الحديث عليها، وإلا فاستقصاء الأمر كله هذا مما يصعب ولا يمكن في هذا الوقت. فسيكون الكلام على نوعين من الانحراف: الانحراف الفكري العقدي، والانحراف السلوكي. هناك انحراف شيء يتعلق بالاجتماع أو المجتمع أو انحرافات أخرى في جوانب متعددة، لكن يهمنا هنا هذان النوعان من الانحراف، وهو الانحراف في جانب الفكر والانحراف في جانب السلوك. الانحراف العقدي وهو الأهم، والانحراف السلوكي وما بعده إنما هو سبب للانحراف في العقيدة والفكر. له أسباب أيضا كثيرة، كما أن للسلوك أيضا أسباب، فالانحراف العقدي له أسباب كثيرة، سنقتصر على أسباب منها ونتوجه بعد ذلك إلى الكلام على الانحراف السلوكي ثم العلاج لكلا النوعين من الانحراف. أهم سبب في الانحراف العقدي والفكري هو الجهل، الجهل بفقه الوحي من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فإذا وجد هذا النوع من الجهل، لأن الجهل أنواع، أسوأه أن يجهل العبد فقه الكتاب والسنة وأن يجهل منهج السلف، فإذا وجد هذا النوع حصل الانحراف الفكري والعقدي. أوضح مثال على هذا الانحراف الخوارج. الخوارج مذهب فكري عقدي منحرف عن نصوص الكتاب ونصوص السنة ومنهج سلف الأمة، فهم عباد لكن عبادتهم من غير علم، بل هم متشددون وغلاة وفيهم جفاء وشدة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ذو الخويصرة، وصف من رآه وهو الراوي وصفه فقال ناتئ الجبهة، وصفه هكذا قال ناتئ الجبهة، غائر العينين، مشمر الإزار، يعني كناية عن شدته على نفسه وغلوه في الجانب التعبدي. رجل صاحب عبادة، غائر الجبهة، غائر العينين، ناتئ الجبهة، ومشمر الإزار، من غلوه أنه رأى نفسه خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يصل الغلو بأصحابه، أنهم يرون أنفسهم على الحق والأمة كلها على ضلال. بل هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل يا محمد، أو قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه هذا الكلام وهو كفر قال ويلك، من يعدل إذا لم يعدل رسول الله؟ هذا رسول الله، إذا لم يعدل الرسول أنت أيها الجاهل تأتي تعلم النبي صلى الله عليه وسلم التقوى؟ في بعض الروايات قال اتق الله، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم الصحابة بقتله، في رواية أنه عمر وفي رواية أنه خالد بن الوليد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا الرجل ومن هم على طريقته ومنهجه إلى يوم القيامة، قال يخرج من ضئضئ هذا، يعني من ذريته أو ممن يرثه في هذا الفكر، رجال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم. الخطاب لمن؟ الصحابة، أبو بكر وعمر عثمان وعلي، خيار الأمة. يقول في بعض الروايات لا ترون صلاتكم مع صلاتهم شيئا، ولا ترون صيامكم مع صيامهم شيئا، ولا قراءتكم مع قراءتهم شيئا. يعني يحتقر العبد عبادته وطاعته معهم. لكن إيش قال؟ قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لئن أدركتهم يعني إن خرجوا وأنا موجود لأقتلنهم قتل عاد، يعني قتل إبادة وإفناء. وقال في روايات مختلفة قال اقتلوهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم، وفي رواية قال خير قتيل على وجه الأرض رجل قتلوه، وفي رواية قال لو يعلم الجيش الذي يقاتلهم ما لهم من الأجر لاتكلوا، يعني اتكلوا على قتال الخوارج. وقال عنهم شر الخلق والخليقة، وقال عنهم كلاب أهل النار، روايات. حتى قال الإمام أحمد أن أحاديث الخوارج متواترة فيها أوصاف كثيرة لهم، وقال عنهم أيضا في رواية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون. وفي بعض الروايات قال ثم لا يعودون فيه. هذا هو الجهل، هذه نتيجته، ظاهر أنهم أهل دين وخير وعبادة. حتى ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما أرسله علي رضي الله عنه لمناظرتهم لما خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، ناظرهم أو جاء إليهم وذكر من حالهم، قال لهم دوي بالقرآن كدوي النحل من كثرة قراءتهم يقرؤون القرآن، لأنه ذكر الرسول قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فهم يقرؤون القرآن لكن بلا فقه ولا علم ولا التزام بما دل عليه القرآن، بل جاء عنهم أنهم يعمدون إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المسلمين، وهذا الجهل. إذن الجهل أيها الإخوة يؤدي إلى هذه النتائج، ولا شك أن الجهل قد انتشر في الناس، يعني إذا كان هذا في ذاك الزمان أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام بسبب بعدهم عن المنهج الصحيح وطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم في هذا الزمان الذي أصبح العلم فيه كالعنقاء والعلماء يعدون على الأصابع لقلتهم، وسيأتي زمان نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون في زماننا، سيأتي زمان يذهب العلماء ولا يبقى إلا الجهال الذين يقودون الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ذهب العلماء فالناس يحتاجون إلى التوجيه، ما وجد العلماء سيلجؤون إلى الجهال فيوقعونهم في الضلال والانحراف. من أسباب الانحراف العقدي البدعة. البدعة هي بداية الانحراف وبداية طريق الضلال، والبدعة أيها الإخوة هي مخالفة السنة، فإذا خالف العبد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيصل إلى نهاية الطريق في الانحراف إن لم يمن الله عليه سبحانه وتعالى ويعود إلى السنة وإلى الطريق المستقيم. رأى سعيد المسيب وهو تابعي من كبار التابعين، رأى رجلا يصلي بعد الصبح فقال له أخشى عليك العذاب أو الفتنة. قال له الرجل أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي هل يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على البدعة. وجاء أيضا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه رأى رجلا أحرم من المسجد، من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والإحرام من الميقات مقصود به النية، يلبس الإنسان ثيابه من المدينة لا بأس، لكن العقد النية ينبغي أن يكون من المكان، هذه السنة. فهذا الرجل عقد النية من مسجد النبي، فقال له مالك رضي الله رحمه الله قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ وإنما هي زيادة خطوات. فقال له قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذن فتنة وتكملة أو عذاب أليم. فالخروج عن السنة قد يكون سببا في الفتنة، والفتنة هي الانحراف والضلال عن الصراط المستقيم. ومن القصص المشهورة التي دونتها كتب السنة أخرجها الدارمي وغيره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو صحابي جليل فقيه كان أميرا في الكوفة، فجاء أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه وجد الناس ينتظرون عند بابه، عند باب الأمير وهو عبد الله بن مسعود، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. فانتظر مع الناس حتى خرج، فلما خرج بادره بالكلام وقال له: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت أمرا في المسجد أنكرته، وإن طال بك العمر ستره. قال: ما رأيت؟ قال: رأيت قوما معهم حصى قد اجتمعوا ويعدون التسبيح، وفيهم رجل يقول لهم: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. فقال ابن مسعود: هلا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فأنا ضامن على الله ألا يضيع من حسناتهم شيئا. ثم مضى ابن مسعود إلى المسجد ووجد القوم مجتمعين وبين أيديهم هذا الحصى، فقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، العهد قريب وأصحابه متوافرون، فإما أن تكونوا على هدى خيرا من هديهم، وإما أن تكونوا قد أتيتم ببدعة. في ألفاظ في الروايات مختلفة. ثم جاء إلى ذاك الحصى وبدأ يضربه برجله، ثم قال، وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن قوم قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وإني لأظنكم أنتم. ما الأمر؟ هم ما اجتمعوا إلا على تسبيح فقط، الأمر أنهم زادوا حصى وتجمعوا في حلق لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عليها الصحابة رضوان الله عليهم. فابن مسعود بفقهه اعتقد أو كاد أن نجزم بأنهم هؤلاء. قال الراوي: فلقد رأيت عامة أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، مع الخوارج يعني. فشوفوا البداية تسبيح وفي النهاية قتال للمسلمين، يسفكون الدماء ويستحلون ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالبدعة كما يقول السلف: لا تحتقر البدعة ولو كانت صغيرة، أو قالوا: لا تحقرن صغار المحدثات فإنها تصير مع الزمان كبارا. تقول: هذا حاجة بسيطة ما فيها شيء، أمر سهل، في النهاية البدعة تجر إلى بدعة، ثم يصل العبد إلى نهاية إن لم يتداركه الله تكون نهاية وخيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا. من أسباب الانحراف، وهو أمر مهم، دعاة السوء من أهل البدع والضلالات، يمثلهم في هذا الزمان الأحزاب والفرق المنتسبة لأهل السنة. هناك أحزاب وفرق ولها دعاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. فهناك دعاة على أبواب جهنم، هؤلاء الدعاة الذين يدعون الناس إلى مخالفة السنة وانتهاج البدعة، هؤلاء هم سبب من أسباب الانحراف. ومن هذه الأحزاب التي انتشرت في العالم وعرفها القاصي والداني، ربما كانت في يوم من الأيام لا يعرفها كثير من الناس، لكن في هذه الأزمنة قد انتشرت وعرفها الناس وعرفوا ما تحمله من أفكار وأمراض. حزب الإخوان المسلمين حزب مشهور، وهو حزب سياسي، دعوته سياسية وهدفه الوصول للحكم والكرسي، وعندهم قاعدة يقيمون عليها دعوتهم يسمونها قاعدة المعذرة والتعاون. يقولون: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني يقول: الشيء اللي نتفق عليه نتعاون عليه، وإذا اختلفنا فيما بيننا كل واحد يسكت عن الآخر. فليس عندهم شيء اسمه إنكار منكر أو ولاء وبراء أو بغض للمخالفين ولو كانت المخالفة في العقيدة. فضم حزبهم كل أحد إلا صاحب السنة المتمسك بها. وتحت هذا الحزب خرج منه كثير من الأحزاب التي أصلها هو حزب الإخوان المسلمين. فهناك حزب التابع للجماعة الأصلية اللي يسمى حزب البنائيين الذين هم أتباع حسن البنا المؤسس الأساس، يعني لو كان هناك وقت كان تحدثنا كثيرا في هذا، لكن نحن نشير فقط إلى الأمور المهمة. خرج منهم هذه الحزب وهو حزب حسن البنا أو من كان على توجه هذا المرشد، وهناك حزب من الإخوان المسلمين فرع منهم وهم القطبيون أتباع سيد قطب، وهو إخواني لكن طور قليلا في المنهج وغير فيه بعض الأشياء. وعلى منوالهم من يسمون بالسروريون وهم أتباع محمد سرور ابن زين العابدين، وتحتهم أيضا يدخل القاعدة التي كان شيخها أسامة بن لادن، وكذلك حزب النصرة الذي خرج في سوريا، والدواعش الذين يسمونها الدولة الإسلامية في العراق والشام، وهم أشد هذه الطوائف دموية وغلوا. هذه الجماعة جماعة غالية جدا، ليس عندهم إلا القتل وسفك الدماء، ويتلذذون بهذا، حتى الصغار الأطفال الذين معهم عودوهم على مثل هذا ودربوهم عليه حتى أصبحت الدماء عندهم مثل شرب الماء. من الأحزاب والجماعات الموافقة لهذا الحزب جماعة في شبه القارة الهندية في الباكستان وفي البنغلاديش وفي أماكن هناك، يسموها الجماعة الإسلامية، وهي الوجه الآخر للإخوان المسلمين، نفس المنهج نفس الطريقة ونفس الأفكار، ولكن هذه في بلاد العجم وهذه في بلاد العرب. فالإخوان المسلمون نشأوا في بلاد العرب، وهؤلاء نشأوا في بلاد الأعاجم. من الأحزاب أيضا التي بلي الناس بها وانتسب لها فئام من الخلق ما يسمى بجماعة أو حزب التبليغ، وهم حزب تصوف وضلالة، يعني معظم منهجهم قائم على التصوف، فهم يبايعون طبعا في ليس المرحلة الأولى ولكن في نهاية المرحلة يبايعون على أربع طرق صوفية، وهي القادرية والجشتية والنقشبندية والسهروردية. هذه طرق صوفية يبايع عليها الأتباع في نهاية المطاف. فهذه الجماعة يسموها عندنا هنا بالأحباب، وظاهرهم الخير والصلاح والالتزام ونحو ذلك، لكن في الباطن هم أهل بدعة وتصوف وانحراف عن السنة وبغض لمنهج السلف. كذلك أيضا من الطوائف والأحزاب المفارقة لأهل السنة الصوفية بكافة طوائفهم وأحزابهم. وأذكر أنني في عام 1410 هجرية وقفت على كتاب عن الصوفية يعدد فيه الطرق الصوفية، فسجلتها بقلمي فبلغت 220 طريقة صوفية في العالم. هذا الكلام متى؟ 410، يعني نحن الآن 40، نحو قبل 30 سنة تقريبا. والبدع تتوالد من بعضها، فهي حسب إحصائه في ذلك الوقت، ونشأ بعد ذلك غيرها وأشياء ربما لم يقف عليها. فأنا عددتها 220 أو 222 طريقة صوفية. أيها طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيها طريقة على السنة، كلها منحرفة، لكن الانحراف يختلف من طريقة وطريقة. من أيضا دعاة الضلالة أو من الأحزاب والضلالات التي يدعو لها دعاة العلمانية، وتطورت والآن صاروا يسمونها الليبرالية واللادينية ودعاة الطائفية والشعوبية والقومية وغيرها وغيرها من الضلالات والجهالات، كثيرة جدا، وكلهم دعاة سوء يدعون الناس إلى الضلال عياذا بالله. فوصيتنا الحذر، الحذر من هؤلاء. من أسباب الانحراف الإعلام ووسائله، وسيأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله في القسم الثاني وهو الانحراف السلوكي. من أسباب الانحراف البعد عن علماء السنة، البعد عن علماء السنة، والتعلق بدعاة الثورات والانقلابات والأناشيد والتمثيل، فينشأ الشباب على غير هدى، يكون الشاب ثوريا على ولاة أمره وعلى دعاة السنة، ناقما عليهم، مبغضا لهم، ناشرا لعيوبهم. إذا رأى عيبا في ولي أمره أو سمع به ولو كان وشاية ولو كان كذبة فإنه ينشرها ويهتم بها، ولا يترك سبيلا إلا وينشر هذه المخالفة التي رآها، مع أنها لو ثبتت أن ولي الأمر ارتكب غلطا أو خطأ فمنهج السلف ليس هذا، وإنما قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة الشرعية في الإنكار على ولي الأمر، ليس الإنكار بالخطب في المنابر، كتابة في الصحف والمجلات، الإذاعة، في التلفزيون، في وسائل التواصل الاجتماعي، نشر هذه العيوب والأخطاء على الملأ، هذا خلاف منهج السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة إلى ذي سلطان فلا يبدها علانية، ولكن ليأخذ بيده وليخلو به وليحدثه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك الحمد لله، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ماذا تريد أنت؟ ألا تريد براءة الذمة؟ نعم، تبرأ الذمة بهذا، إن استطعت أن تصل إليه وتحدثه سرا فيما بينك وبينه، لا تفضحه وتتكلم أمام الناس، فإن قبل الحمد لله. حتى وإن قبل، بعض الناس يقول أنا الذي نصحته، فخرج من الإخلاص إلى العلانية، يقول أنا اللي وجهت وقلت والحمد لله سمعوا كلامي، ويعلم بين الناس هذا. أو إذا لم يسمع يأتي إلى العامة الناس ويقول لقد نصحناه ولقد وجهنا وكتبنا وأرسلنا البرقيات، ولكن لا يسمع ولا يطيع، ويعلن هذا على الناس، أفسد عمله بهذه الطريقة. ولذلك أيها الإخوة، هذه هي الطريقة الشرعية، من خالفها فقد خالف السنة. فهؤلاء إذا تأثروا بدعاة السوء فإنهم يبغضون علماءهم ويبغضون ولاة أمرهم ويضخمون أخطاءهم إن وجدت، وفي المقابل ليس عندهم علم يعلمون الناس به، فعلمهم كله هزل وقصص وحكايات وضحك وأناشيد، هذا هو. يدخل المحاضر أو المدرس أو المعلم أو غيره، فيخرج الناس من محاضرته ليس معهم إلا ما يضحك فقط، لا يستفيدون علما ولا فقها ولا يستفيدون شيئا مما ينفعهم، وإنما يعني يروحون عن أنفسهم بسماع القصص والحكايات والأشياء المضحكة. ليس هذا فقط، بل يسمعون منهم ما يدعو إلى الثورات والانقلابات باسم الجهاد أو نحو ذلك، فالناس يتشجعون على المخالفة والمفارقة، ويتجرؤون على يعني الوقوف في وجوه أو في وجه الحكومات بالثورات والمظاهرات وغيرها. وفي المقابل أيضا، إذا سمع نقدا في شيوخه، يعني هناك ولاة الأمر علماء أهل السنة يقبل فيهم أي شيء من النقد سواء يصح أو لم يصح، وأما شيوخه إذا سمع فيهم نقدا فإنه لا يرفع به رأسا وإن عرف عالما يحذر منهم فلان من المشايخ أو من العلماء يحذر من فلان وفلان من دعاة السوء، إذا علم أو عرف عالما يحذر منهم اجتنب حديثه وتوقى السماع له، بل ربما وصمه بالعيب وسماه فتانا وحذر منه، وربما بدعه وكفره. وأما شيخه فهو بريء ولو أتى بالطامات، يعني لو أتى بالكفر حتى ربما فإنه يؤول له ويبرر له ما صنع ولا يضره ما فعل. ولو جمعت له مئات المخالفات فالعلم عنده الفصاحة والبيان وجودة اللفظ وحلاوة اللسان، هذا هو العلم. أن يأتي واحد خطيب متكلم فصيح فعنده هذا هو العلم، وما سواه فلا يهم. هذه أسباب في الانحراف الفكري أرى أنها الأهم، وسيأتي أيضا أشياء مشتركة بين السلوك وبين الفكر. أسباب الانحراف في السلوك، هذه أشياء في الفكر، في العقيدة، في منهج يعني المخالفة لمنهج السلف. أما أسباب الانحراف في السلوك فيراد بها ما يتعلق بالأمور التي يرتكبها المخالف من المعاصي والذنوب والفسق، سواء كانت من الكبائر أو كانت من الصغائر أو كانت مما يخالف العقل السديد والصحيح ونحو ذلك. أسبابها كثيرة، سأقتصر أيضا على أشياء مهمة في هذا الباب. الأسرة، هذا سبب رئيس، وإن أردنا أن نبدأ سنبدأ بواحد أهم من هذا أحسن حتى يعني الوقت لا يذهب علينا. أهم سبب في الانحراف عموما سواء كان فكريا أو كان سلوكيا، أهم سبب هو إرادة الله وقدره وتوفيقه. يعني إن أراد الله له الهداية اهتدى، وإن شاء الله ضلاله ضل. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن سبب الهداية من الله سبحانه وتعالى، هو الذي ييسر للعبد الهداية أو يمنعه منها. وقال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وفي الحديث: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال الله: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية أيها الإخوة نوعان، النوع الأول هداية الدلالة والإرشاد، يعني توضيح الطريق وبيانه والدعوة إليه والحظ على سلوكه، وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر، هذه الهداية. ويقول الله عن النبي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بمعنى تدل وترشد وتعلم الناس أن هذا خير وهذا شر. النوع الثاني من الهداية هداية الإلهام والتوفيق، أن يوفق العبد لسلوك الطريق، وهذه ليست إلا لله سبحانه وتعالى. يقول الله، وهذا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. هنا اهدنا يتضمن الهدايتين. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية التي هنا المراد بها هداية التوفيق والإلهام، وهذه لا تكون إلا لمن اجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن اجتهد، عرف الحق، سأل عنه، وجاهد في سلوكه وبلوغ الخير، فإن الله يوفقه ويهديه. ومن أعرض عن ذكري، قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالذي يعرض عن الخير بعد أن يراه ويتبين له هذا الذي لم يرد الله هدايته، فإنه يضل ويشقى بسبب نفسه وبسبب ضلاله. من أسباب الانحراف، ونختصر كثيرا حتى الوقت يكفينا، الأسرة، تقصير الأسرة في الاهتمام بالأبناء سبب في الانحراف. فصلاح الأب وصلاح الأم سبب في إصلاح الأبناء ذكورا كانوا أو إناثا. ولهذا اهتم الإسلام بالمرأة وحث على أن تتزوج ذات الدين، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال في اختيار الرجل الصالح: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا فماذا يحصل؟ فتنة وفساد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تفعلوا هذا الأمر الذي هو إنكاح أو تزويج صاحب الدين والخلق ستحصل فتنة وانحراف وربما وقوع في المعاصي بسبب رد هذا الرجل الخاطب صاحب الدين. إذن الرجل ذو الدين مطلوب في النكاح، والمرأة ذات الدين مطلوبة في النكاح، فإذا اجتمع الصالحان الرجل والمرأة كان هذا سببا في صلاح الأبناء. بل إن صلاح الوالد سبب في نفع الأبناء حتى بعد وفاته. في قصة أصحاب الكهف، أو في قصة الخضر مع موسى في سورة الكهف، قال لما جاء موسى عليه السلام مع الخضر، فالخضر جاء هو وموسى إلى أهل قرية فلم يطعمهم، أبوا أن يضيفوهما، فرأى الخضر جدارا فأقامه، فاعترض عليه موسى، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لماذا لا تأخذ أجرا؟ جماعة ما لم يقرون ولم يضيفون ولم يطعمون وأنت تقيم هذا الجدار. فماذا قال لما ذكر له التأويل؟ قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، إلى آخر القصة. فالشاهد من هنا: وكان أبوهما صالحا. قال العلماء: حفظ الله مال الأبناء بصلاح الأب. فالصلاح سبب في الصلاح، وليس هذا بالضرورة، يعني لا يلزم أن كل صالح أن يكون ولده صالحا، فقد يكون الأب صالحا بل ربما كان نبيا، كما هو الحال في قصة نوح عليه السلام وهو نبي من أولي العزم، ولكن ابنه كان كافرا، زوجته كانت كافرة. فقد يكون الرجل صالحا اجتهد وبذل جهده في النصح والتوجيه، والله ما أراد هداية ابنه فقد يضل، لكن في الغالب أن الصالحين ينتجوا ذرية صالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم الذرية. من أسباب الانحراف في السلوك ترك العبادات والواجبات الظاهرة والباطنة، ترك العبادات والواجبات الظاهرة والباطنة. فمن الظاهرة كثير العبادة الظاهرة والباطنة، منها الصلاة، ترك الصلاة سبب في الانحراف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن أقام صلاته وأداها كما أوجب الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا سبب في الهداية والتوفيق، ومن ضيعها فإن هذا سبب في الانحراف، لأن الانحراف معناه فعل الفحشاء وفعل المنكر، هذا هو الانحراف، أن يفعل الفحشاء وأن يفعل المنكر. فمن أدى الصلاة عصمه الله سبحانه وتعالى من فعل الفحشاء والمنكر. الصيام عبادة من العبادات. نحن لا نستقصي العبادات لكن نذكر أمثلة. الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وفي رواية: الصيام جنة. والجنة معناها الوقاية، يعني يستجن به العبد، يقيه من الشهوات، يقيه من الشبهات، يقيه من الانحراف، يقيه من التفكير في المعاصي والوقوع فيها. فالإنسان إذا كان صائما لا يمكن أن يفكر في الحرام، فالصيام يحفظه بإذن الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الإنسان إذا صام يغض طرفه عن الحرام ويحفظ فرجه من الوقوع في الزنا. فإن لم يستطع، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإن الصوم يقطع الشهوة فلا يفكر في الشهوات. فالصوم جنة يحفظ العبد من الوقوع في المعاصي. الذكر والقرآن، هذه العبادة السهلة اليسيرة التي تعين صاحبها على سلوك الطريق المستقيم والبعد عن الفحشاء والمنكر. فالذكر ومن جنسه قراءة القرآن تحفظ العبد من التفكير في المعاصي. إذا كان يشغل نفسه دائما بذكر الله فدائما لسانه رطب بذكر الله، كما جاء في الحديث: الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتتمسك به أو تشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فلو كان الإنسان دائما يذكر الله، هل تتوقعون شخص يقول: أستغفر الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ويكون كأس الخمر بجواره؟ أو أستغفر الله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ويتفرج على الأشياء المحرمة أو ينظر فيما حرم الله؟ ما يمكن هذا أن يكون. فالذكر يحفظه بإذن الله من ممارسة المعاصي أو حتى التفكير فيها. القرآن يحفظه أيضا، فقد جاء في الحديث أن قراءة آية الكرسي تحفظ العبد من الشيطان في الليل. عند أخذ الإنسان مضجعه يقرأ آية الكرسي. تعرفون أن الشيطان سبب كبير من أسباب الانحراف، ولا يقي منه بإذن الله إلا القرآن والذكر. سورة البقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. فالعبد إذا قرأ القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من سورة البقرة أو من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ومن معاني كفتاه أي حفظته، فتحفظه مما يخاف منه. هذا أحد المعاني، والمعاني فيها كثيرة في معنى هذا الحديث. لكن الشاهد من هذا أن القرآن والذكر يحفظ العبد من الشيطان. العبد إذا خرج من بيته ثم قال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يتولى عنه الشيطان، ويقول لصاحبه الشيطان، يحدث الشيطان، يقول: ليس لك في عبد قد كفي ووقي، لأن الله يحفظه، فيخرج. وفي من الأدعية المذكورة أيضا في هذا: اللهم إني أعوذ بك من أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فهذه مشروعة عند الخروج من البيت، لأن هذا بإذن الله يحفظ العبد من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. تقوى الله، مراقبة الله، الخوف من الله، الحياء من الله. الحياء شعبة من شعب الإيمان عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. فالحياء يمنعك أن تصنع ما تشاء، وإنما تصنع ما يمدحك الناس عليه واثني عليك. وأما إذا عدم الحياء فقد يقع العبد فيما حرم الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يخجل. وجاء في الحديث الحياء خير كله، وفي رواية الحياء لا يأتي إلا بخير. كل هذه الروايات في الصحيح ما بين البخاري وبين مسلم. من الأمور التي تسبب الانحراف السلوكي والفكري حتى أيضا القدوة السيئة. القدوة لما تكون هناك قدوة سيئة يقتدي بها المرء، سواء كان ولدا أو بنتا، شابا أو كبيرا، إذا اقتدى بقدوة سيئة فإنها تسبب له الانحراف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. يعني إذا كان الأب سيئا وقدوة سيئة أبناؤه غالبا يقتدون به، كما أن الأب الصالح سبب في الهداية، كذلك الأب السيء سبب في الانحراف عياذا بالله. الأب قدوة، الأم قدوة، الأخ قدوة، الأخت قدوة، الأستاذ قدوة، الجار قدوة. هؤلاء قد يكون فيهم الصالح وفيهم الفاسد. الناس لا يفرقون بين هؤلاء كلهم، كل من أحب شخصا اقتدى به. ولهذا نرى الآن قدوات الناس والشباب خصوصا يقتدون بمن لا يقتدى به، ويهتدون بهدي من لا هدي له، ويقلدون من لا يجوز تقليده. فتراهم متعلقين باللاعبين مثلا: أنا قدوتي اللاعب فلاني، قد يكون كافرا ملحدا يهوديا نصرانيا، ومع ذلك يحبونهم ويقتدون به ويقلدونهم في مشيتهم وفي حركاتهم وفي قصاتهم وفي لبسهم وفي كل شيء من ذلك. قد يكون القدوة مغني، قد يكون ملحد كافر يهودي نصراني فاسق مجرم لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي شيئا من العبادات، ومع ذلك تراهم يحبونه ويعشقونه ويتمنون لقاءه ومعانقته ومقابلته، وإذا سمعوا بحفلة جاء فيها أو نحو ذلك تراهم زرافات ووحدانا يجتمعون إليه ويستمعون له ويغنون معه ويرقصون في لقائه. قد يكون ممثل مهرج لا علم عنده ولا خير فيه، قد يكون تاجر صاحب مال فتجد الناس يقتدون به. والقدوات كثيرة، كل واحد يختار من القدوات ما يملأ فراغ نفسه. ولذلك فنحن ينبغي كما سيأتي إن شاء الله أنه أن نعلق شبابنا وأولادنا وبناتنا نعلقهم بالقدوات الصالحة. من أسباب الانحراف التشبه بأهل المعاصي والفسوق الظاهر، فيؤدي ذلك إلى الاتباع والتشبه بهم في الباطن. يعني في الظاهر تشبه بهم، لكن هذا التشبه هو يقول أنا فقط فعلت مثله ظاهرا ولم أتشبه به في عقيدته أو في الباطن. لكن في الحقيقة التشبه الظاهر يقود إلى التشبه في الأخلاق وفي الأعمال وفي العقائد ونحو ذلك. فالبداية تشبه بالظاهر، وبعد ذلك يقوده ذلك إلى التشبه به في كل نواحي وجهات أمره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من التشبه بغير المسلمين، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه باليهود والنصارى، فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني إذا لم يكن اليهود والنصارى هم المقصودون في هذا الحديث فليس هناك غيرهم. وأنتم ترون أيها الإخوة ما نراه من التشبه والتقليد للكفار في كل شيء. يعني الكفار لبسوا الثياب المقطعة التي لا يلبسها الفقراء، نرى من أبنائنا من يقلدهم في هذا فأصبحوا يلبسون ثيابا مقطعة، الثياب إنما صنعت للستر، فيأتي من يقطع الثياب ثم يلبسونها. ما كنا نظن يوما من الأيام أن تكون هذه عند الناس، لكن هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقلدوهم في كل شيء، في زيهم، في مشط الشعر، حتى في الألوان، في الأظفار، في الأبشار، في اللباس، في كل شيء، حتى في الركب والركوب والجلوس والأكل ونحو ذلك، قلد أبناؤنا الكفار عياذا بالله. وهذا دليل على سوء يعني السلوك وانحراف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا. من الأسباب، وهو سبب مهم جدا الذي تؤدي إلى الانحراف السلوكي، الغزو الفكري. الغزو المشهور، الغزو هو القتال، أن يقاتل الكفار المسلمين أو يغزو المسلمون الكفار إذا وجد السبب لذلك. حارب الكفار المسلمين، استولوا على ديارهم، استعبدوهم، قتلوا فيهم ومثلوا بهم ونهبوا خيراتهم، ولم يتركوا سببا في إذلالهم إلا وسلكوا، لكنهم لم يستطيعوا أن يتسلطوا على قلوبهم، فسلمت لهم أديانهم. كل مرة يضعفون ثم يرجعون بعد ذلك يتقوون ويعودون، لأن الأصل صحيح والدين قوي والقلوب نظيفة ولم يدخلها الشرك والوثنية. فلما عجزوا عن هذا انتهجوا منهجا جديدا لا يقل خطرا، بل ربما هو أعظم خطرا من الغزو بالسلاح والقتال، فغزوهم في أفكارهم، وسلطوا عليهم وسائل كثيرة تؤدي إلى انحرافهم وتخليهم عن دينهم، فيسهل بعد ذلك قيادهم. يعني إذا كنت أنت صاحب دين وأنفة، لا يستطيع أحد أن يقودك ويذلك، يقول لك تعال أريدك تفعل كذا تفعل كذا، تقول لا لا أنتم كفار أنا لا أسمع ولا أطيع. فجاءوا بهذه الفكرة الشيطانية وهي غزو الأفكار، فغزوا أفكار المسلمين وانتهجوا لذلك مناهج كثيرة وطرق عديدة، فمنها وسائل الإعلام، نشروا من خلال الإعلام الفساد والانحلال، وسموها حضارة وتقدما. نشروا الكتب وألفوا كتبا بلغات المسلمين، وأكثر اللغات التي يقرأها المسلمون هي اللغة العربية، وأنشأوا جامعات، في جامعة سمى جامعة السربون، جامعة معروفة في تدرس، سمى شمو الاستشراق، يعني اهتموا بالشرق وعلوم الشرق، ووجهوا إليهم الكتب والتآليف والتراجم والدعاء والمعلمين إلى غير ذلك، من أجل أن يغيروا أفكارهم ويعيدوها خالية من العقيدة الصحيحة. أرسلوا الخبراء، هذه من وسائلهم، أرسلوا الخبراء إلى بلاد المسلمين سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، أرسلوهم إلى بلاد المسلمين على أنهم مهندسون وعلماء وأصحاب فكر ونحو ذلك، وهم في الحقيقة متدينون باليهودية أو النصرانية بشدة، وهم دعاة، أحيانا يكونوا من القساوسة، أحيانا يكونوا من الأحبار ومن الرهبان الذي عندهم أو دعاتهم وعلمائهم. فانتشروا في بلاد المسلمين وبدأوا ينشرون الانحلال والفكر المنحرف بين أبناء المسلمين. هم لا يريدون هدايتنا إلى اليهودية والنصرانية، لأنهم يرون أن خروجنا من الإسلام ودخولنا في اليهودية والنصرانية شرف لهم لنا، هكذا يرون، يرون نحن يروننا طبقة أقل منهم، فدخول المسلم إلى اليهودية والنصرانية يعتبرونه شرف أو شرفا لهذا المسلم، فهم فقط يريدون أن يترك دينه وينحل ويصبح ضائعا، لا دين ولا خلق ولا كرامة. كذلك أيضا سلطوا على المسلمين ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، ولا أظن أحدا إلا وقد سمع بها، سواء ما يقال له الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت سامحونا يا مشايخ التطويل لكن نحاول أن ننتهي إن شاء الله بأسرع وقت. أقول أيها الإخوة وسائل التواصل الاجتماعي التي بلي بها الناس في هذا الزمان التي يحملها كل شخص منا في جيبه وفي جواله سواء كان ما يسمى بتويتر أو فيسبوك أو غيره من الوسائل الجهات التي أو التطبيقات التي يتواصل الناس بها هي في الحقيقة فتنة في هذا الزمان ينتشر فيها الضلال والكفر والإلحاد فيها خير ولكن قليل من يوفق للبحث عن الخير الناس لا تبحث فيها إلا عن الشر عياذا بالله ولذلك اخترقت هذه الوسائل بيوتنا واخترقت الحجب والستور ودخلت على أولادنا وبناتنا ونسائنا كنا فيما مضى نخاف من البث المباشر ما يسمى بالدش فكانوا بعض الناس يضعه على البيت يخبئه حتى لا ينكر الناس عليه ويمكن التحكم فيه يمكن أنت تقول أنا ما أتي به أو أختار مثلا قنوات معينة بعض الناس يفعل هذا أما وسائل التواصل عن طريق الجوال أو الهاتف المحمول فهذه يكاد يكون مستحيل أن تتحكم فيها أو أن تحفظ أولادك منها ولهذا فينبغي أيها الإخوة تنمية الخوف والتقوى والورع والبعد عن المحرمات في نفوس أولادنا ليس العلاج أن تحرمه الجهاز أو نحو ذلك لأنه إذا حرمته سيذهب إلى غيرك لكن لا بأس استخدامه فيما ما ينفع والمعاقبة إذا رأيناه قد تجاوز الخط الذي حددناه له فهذه من الأشياء التي يمكن ضبط هذه الأشياء بها. لكن الحقيقة قد يعني دخلت علينا في كل مكان، حتى في المساجد في أوقات المحاضرات والخطب والدروس، في خطبة الجمعة ترى بعض الناس مشغول بالتصوير بالجوال أو يطالع الرسائل أو ينظر فيها، خاصة ممن لا يعرف الخطبة، إذا كانت الخطبة باللغة العربية وهو لغته غير عربية فإنه يشغل نفسه بالتسلي على الجهاز والنظر فيه والمراسلة الفورية، التصوير والإرسال بث مباشر. فهذه في الحقيقة يعني فتنة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم منها. هذه الوسائل أيضا يعني فيها غزو بطريقة غير واضحة، قد يكون هناك نوع من التلبيس على الناس، يستضيفون في هذه الوسائل، وسائل الإعلام أو نحو ذلك، أناسا يهونون من أمر المعاصي ومن أمر الفتن ومن أمر المحرمات، فيأتون بفتاوى، تنشر هذه الفتاوى بين الناس، فتاوى يسموها الفتاوى المعتدلة، وهي في الحقيقة فتاوى تدعو إلى ترك الدين والتمسك به. فنسمع من يهون من شأن السفور وأنه مسألة خلافية، أو الغناء والموسيقى أن فيها خلاف، مع أن السلف قد أجمعوا على تحريمها، الاختلاط ليس بحرام، المرأة تسافر بدون محرم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، العبد يلبس ما شاء، يأكل ما شاء، يتلذذ بما شاء، فهذه حرية شخصية له، هكذا يشيعون بين الناس، وهذا كله دخل علينا من طريق هذه الوسائل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا. نعرج باختصار على أهم الطرق والأسباب التي نعالج بها الانحراف. أهم شيء دعاء الله سبحانه وتعالى وطلب الهداية منه، أهم شيء تدعو الله دائما، ونحن ندعو الله دائما في الصلاة، في كل صلاة نقرأ الفاتحة بعدد ركعاتها سواء كانت فريضة أو نافلة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم. والله سبحانه وتعالى عندما جاء في الحديث أو ما جاء في الحديث القدسي قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، نصف السورة الذي فيه الدعاء هي دعاء، والله سبحانه وتعالى قد وعد بالإجابة. فأنت عندما تدعو تقول اهدنا الصراط المستقيم، استشعر في قلبك هذه الضلالات وهذه الفتن وهذه الأسباب التي أدت بالناس إلى الانحراف، فتسأل الله سبحانه وتعالى في صلاتك الهداية للصراط المستقيم. كذلك أيضا طلب الدعاء من الوالدين، لأن دعوة الوالد لولده مستجابة، وجاء في الحديث أيضا في حديث أم عطية في الصحيح أن حضور النساء إلى صلاة العيد قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فحضور الأبناء والبنات إلى مجالس الخير سواء صلاة العيد أو الاستسقاء أو صلاة الجمعة أو الذهاب إلى المساجد، المحاضرات والدروس، كل هذه مواضع لدعاء المسلمين، فيرجى فيها الإجابة للدعاء بالهداية، والحرص كذلك على تحري أوقات الإجابة ونحو ذلك. أيضا المحافظة من الأسباب، المحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنها تطهر النفوس من آثار المعاصي، وهي سبب للنور والبصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، يعني تصوروا هكذا، نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، بيتك أمامه نهر كل يوم تغتسل منها 5 مرات، نهر جاري ما هو ماء واقف يتحرك، قال هل يبقى من درنه شيء؟ أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه؟ درن يعني وسخ، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فالطاعة سبب لصفاء القلب وانجلائه وذهاب غمة المعاصي و أثرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من الأسباب التي نعالج بها الانحراف التوبة والاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. والله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي وحديث مشهور، قال: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالعبد يجب عليه أن يتوب، ينيب، يرجع. وينبغي أيضا أن نفهم أو نحفظ أبناءنا أن المعصية ليست هي النهاية، وإنما هناك طريق، هناك توبة، هناك استغفار، هناك رب سبحانه وتعالى يغفر، وهناك رجاء من الله سبحانه وتعالى أن يتوب على العبد ويعيده إلى الصراط المستقيم. ولكن العبد إذا ارتكب المعاصي وكان يظن أنه لا توبة له، فإنه يزيد في ارتكاب المعاصي ويكثر منها حتى يظلم قلبه عياذا بالله. الصحبة الصالحة، وهذا خير وسيلة تقتنيها في هذا الزمان، وللأسف قلت الصحبة الصالحة. أكثر الصحبة الآن تدل أصحابها إلى الفساد. قل أن تجد صاحبا صالحا فيه، لا نقول لا يوجد، يوجد، لكنهم قلة. بل هناك من الصالحين من خرجوا من بيوت آبائهم فصحبوا قوم سوء فانتكست فطرتهم وتغيرت عياذا بالله. فالصحبة الصالحة سبب للصلاح بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا انفرد العبد بنفسه ولم يكن له صاحب فإن ذلك سبب لاستيلاء الشيطان عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، البعيدة المنفردة عن الجماعة، فإن الذئب يفترسها. كذلك أيضا من الأسباب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فهي عصمة من الانحراف بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. والإخلاص أيضا سبب للعصمة من الفتن، أن تخلص في أعمالك لله سبحانه وتعالى يحفظك الله. قال الله سبحانه وتعالى في يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال الله سبحانه وتعالى عن الشيطان: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، قال إيش؟ إلا عبادك منهم المخلصين. إلى قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ربط الشباب بالقدوات الصالحة، وعلى رأسهم الأنبياء والرسل والصحابة والسلف وعلماء الأمة، وتزهيدهم في القدوات المنحرفة والتافهين التي لا تقدم نفعا ولا تنشر خيرا. فنقرأ عليهم من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة الأتقياء قصة، ومن هدي السلف موقفا، وبهذا يحبونهم ويقتدون بهم. وهذا ينبغي أن يقوم به الآباء والأمهات والمعلمون والمعلمات والمربون وأساتذة حلق القرآن والمرشدون والموجهون وأئمة المساجد. كل هؤلاء عليهم هذا الواجب، أن يعلموا الناس سيرة النبي والصحابة والسلف حتى يقتدي أبناؤهم بهم. تربية الأبناء على حب الطاعة وألفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا عود الولد على السمع والطاعة وألف الطاعة للعبادة فإنه ينشأ صالحا بإذن الله سبحانه وتعالى. آخر واحدة نقولها: علينا بالعلم، العلم عصمة بإذن الله من الانحراف الفكري والسلوكي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.